الذي تعرفونه عن منهج الفرق وما هي الأشياء التي يخالفون فيها الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أتابكم الله. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن إخواننا أهل السنة فإن إخواننا أهل السنة بفرنسا وبغيرها من البلاد الكفرية، نعم بل وأيضا في البلاد الإسلامية يريفهم اختلاف أهل العلم وكثرة الجماعات. وقبل يريبهم، أي قبل هذه الطبقة يريبهم اختلاف أصحاب المذاهب. وقد ذكر سلطان محمد مع سلطان المعصومين في كتابه القيم هدية السلطان إلى مسلم اليابان أن جماعة من اليابان أرادوا أن يتشرفوا بالإسلام، فاستقبلهم إخوان لنا من الأندلسيين وقالوا يكون إسلامكم على منهج آل قريش محمد بن إدريس الشافعي، واستقبلهم ناس من باكستان أو من الهند وقالوا لهم يكون إسلامكم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، فتعجبوا كانوا يظنون أن الإسلام واحد، وإذا أهل الإسلام أنفسهم ينفر بعضهم عن بعض، فأرسلوا فتوى إلى ذلكم العالم إلى الحرم، وجاء أنهم يسلمون على اتباع الكتاب والسنة، وأن هذه المدارس ما أنزل الله بها من سلطان، وما انتشرت إلا بسبب أمرين، أحدهما الجهل والثاني السلطة. فرب حكومة تبدو إلى بلد وترى أكثر أهلها شافعية فتتظاهر بأنها تريد أن تنصر المذهب الشافعي، أو العكس، نعم. وهكذا أيضا هذه الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة الفساد الذين يسمون أنفسهم جماعة الجهاد وهم في الواقع جماعة الفساد. إذ لو كانوا جماعة جهاد لفتحوا جبهة مع أمريكا أو مع اليهود في فلسطين. نعم ما يأتي أبو حمزة أو يرسل أبو حمزة من بريطانيا إلى اليمن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليحرموا في بلاد الإسلام. هؤلاء جماعة فساد. نعم جماعة الإخوان المؤمنين جماعة حزبية لا تهتم بالدين ويهمها جمع الأموال. نعم رب العزة يقول في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول وما كان للمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذهبت جماعة الإخوان المخلصين وذهبت جماعة التبليغ المبتدعة المبتدعة. نعم وذهبت جماعة الفساد. نعم رب العزة يقول في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الإخوان المسلمين أن من دين الإسلام مجلس النواب الذي تشاركنا فيه أن من دين الإسلام الحزبية التي تشاركنا فيها أن من دين الإسلام المظاهرات التي تقومون بهذه الشوارع كالغنم السائمة أمن دين الإسلام التشبه بأعداء الإسلام من حرق اللحى ولبس البنطلون. أمن دين الإسلام التنفير عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمن دين الإسلام إيذاء المؤمنين حتى في بيوت الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمن دين الإسلام أن نتفرج شيئاً وأحزاباً فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما جماعة التبليغ هم دعاة جهل وضلال، يمكث الرجل معهم 40 سنة وهو ذات على دعوته البدعية. نعم يطعنون في أهل السنة صوفية. وأما جماعة الفساد، أنا أرجو من جميع المسلمين أن يسموهم جماعة الفساد، لستم بجماعة جهاد. نحن لسنا مستأجرين من حاكم أو من سلطان يحولنا في أسرع وقت. بعض الناس مستأجرون، إذا قال لهم الحاكم تكلموا في جماعة كذا وكذا تكلموا فيها. نحن نقول إذا جينا أن نقول، ونسكت إذا جينا أن نسكت. نعم، فماذا يا إخوان؟ جماعة الفساد في اليمن وفي مصر ولجميع البلاد الإسلامية، هل يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم؟ لا يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم، عندهم ظالم يستعد يذهب إلى الظلم للمسلمين في بيوت الله. نعم قد حدث هذا في عدن. نعم، وهكذا إخواننا كما قلنا أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم وأن يعين الدعوة للجنوب. لا تبغي ندفع الرشاش. نعم، فأجل أن هذا ما عندنا إمكانيات. ما اللهم عليك بأسامة. نعم، وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما كان المقتول؟ قال وقال انه كان حريصا على قتل اخيه. ويسجلون على الناس بانهم الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيهم: يخرج من عدن 12 ألفا يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم، في بعضها ينصرون دين الله. انتم تنصرون اهواءكم، انتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضليل. على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في امريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون ان الناس مثلكم، يظنون ان الناس مثلكم انهم دمويون شفاكون بالدماء. لا لا، نحن اول من انكر عليه من فضل ربي، اننا اول من انكر عليهم. وتاتي الرسائل من الاردن، فلان ما هو كما قلت يا ابا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبه. نعم، ولكننا اذا اقتنعنا بامر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون احدا سبب اهل السنه باليمن من التحذير من جماعه الفساد؟ لا نعلم احدا. انتم تعلمون احدا؟ فقولوا يا اخوان، اهل السنه باليمن منذ أراد لأسامة أن يشغلها نارا، نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا العاشر طرف التحذير منه، وماتوا ماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، فننصح إخواننا في فرنسا، إخواننا على السنة في فرنسا، ننصحهم في البحث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ورحم الله مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن دعاك شخص من الإخوان المبرزين أو من جماعة التبليغ أو من جماعة الفساد وقالوا عندنا اجتماع نبغي أن تحضر، قل لهم: لا نعم بدرس أدرس في رياض الصادقين أو في بلوغ المرام أو في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، أنا مشغول. نعم، إياك إياك أن تشاركهم في اجتماعاتهم أو تشاركهم في محاضراتهم. نحن أحب أن يتبعونا، فليبلغ الشاهد الغائب. أنا نتبع عميان أعمى يقود بصيرا لا أدى لكم، بدل من كانت العميان تأتي. قد أظل عبد المجيد الزنجاني ربما، والآن التقى أخي يحيى في جماعة في بريطانيا وتذاكر الزنداني، قالوا: ونحن نعجب، انتم تعدونه عالما يا اهل اليمن؟ فهو الا صيدلي، يعني حتى والله يشير في شك من الصيدلي، احيانا السياسه قد ضغط عليه وانسته الصيدليه. نعم يا اخواننا، فماذا بارك الله فيكم، اتصلوا بالعلماء الافاضل من أرض الحرمين، ونجد مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس، وهكذا أيضا بعض إخوانكم بالله في مصر مثل الشيخ أسامة ومثل الشيخ مصطفى بن العدوي وجماعة، وهكذا أيضا في اليمن مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا مثل ماذا بعض الإخوة الآخرين. والحمد لله يا اخوان لا تظنوا ان الكلام يضيع هكذا. كانوا يقيمون اجتماعا لاهل السنه في امريكا وسمعوا شريطا لانني اتكلم تعديل وفي محمد المهدي. قالوا الله الرحمن يتكلم بهم ونحن ندعوهم؟ لا، نحن نريد عبد الرحمن ياتي او يرسل لنا من طلبته فماذا يا اخوان؟ فالكلام بحمد الله لا تظنوه انه يضيع، ولا تفي هذه العجاله باضرار هذه الثلاث الطوائف. ولكن الحمد لله قد تكلمنا على هذا في كتاب فهم المعاند، وفي كتاب المصارعه، وفي كتاب قارة الأشرطة على أهل الجهل والسقاطة. نعم، تكلمنا على هذه الخرف وعلى ضلالها، والله المستعان.